السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب البسط في الرزق. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان. سمع شيء فين هذا؟ لا شو 190 لا قرينا ها؟ قرينا حديث البيع لا قرينا 190 شيء هنا تجارة في البر هذا قرينا شيء. وين أبو عبد الله؟ شو 190 في البر معلم عليه أنت؟ أنا حاط الموقف على 190 بس. تجارة في البحر ما قريناه. وين؟ في تجارة في البحر اللي قبله. اللي قبله؟ إيه. إلا تعرف. خروج في التجارة إيش؟ التجارة في البر أخذينه. أنا أذكر إني قريته ما هذا تجارة في البر متأكد إني قاريه. تعرف؟ إيه متأكد. لا في البر. سم. تجارة في البر. طيب. السلام عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارة في البر. وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله تعالى لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: أخبرني قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. اقرأ الشرح. قال الكرماني رحمه الله تعالى: قوله في البر بفتح الباء وبالراء، وفي بعضها بضم الباء، والأول هو المناسب لما سيأتي بعده، وهو باب التجارة في البحر، وفي بعضها بعده وغيره أي في البحر، ونابهم أي عرض لهم. فإن قلت التجارة متناولة للبيع فما فائدة ذكره؟ قلت: قال في الكشاف: خص البيع لأنه في الإلهاء أدخل من قبل أن التاجر إذا اتجه لأنه في الإلهاء أدخل لأنه في الإلهاء أدخل من قبل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته من صناعته ألهته ما لا يلهيه شراء شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني، لأن هذا يقين وذاك مظنون. وإما أن يسمى الشراء تجارة إطلاقا لاسم الجنس على النوع، وقيل التجارة لأهل الجلب. قوله أبو المنهال بكسر الميم وبسكون النون وباللام: عبد الرحمن بن مطعم الكوفي، مات سنة 600. قوله الصرف وبيع النقد بالنقد مختلفين. وزيد بن أرقم بلفظ أفعل الصفة، الصحابي الأنصاري الخزرجي الكوفي، مات سنة 68، روي له 90 حديثا، للبخاري منها 6. قوله الفضل بسكون الضاد المعجمة، الرخامي بضم الراء وخفة المعجمة، البغدادي الحافظ، مات سنة 58 و200، والحجاج بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى، الأعور المصيصي، مر في الزكاة. وعامر بن مصعب بضم الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية. والبراء بفتح الموحدة وخفة الراء وبالمد ابن عازب بالمهملة وبالزاي وبالموحدة مر في كتاب الإيمان. قوله يدا بيد أي متقابضين في المجلس. قوله خلاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترجم باب التجارة في البر أو البر، وضبطها ابن حجر البز بالزاي، ولا يلمح من الحديث الذي أورده البخاري ما يؤيد البر، إلا أنه بما قابل به فيما بعد البحر رجح الكرماني أنه البر. يقول ابن حجر رحمه الله: قوله باب التجارة في البز وغيره، لم يقع في رواية الأكثر قوله وغيره، وثبتت عند الإسماعيلي وكريمة، واختلف في ضبط البز، فالأكثر على أنه بالزاي، وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه، كما أنه ليس في الحديث ما يدل على البر اللفظ الثاني، بل بطريق عموم المكاسب المباحة. وصوب ابن عساكر أنه بالباء، وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب، وهو التجارة في البحر، وكذا ضبطها الدمياطي، وقرأت بخط القطب الحلبي ما يدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال وغيره بضم الموحدة وبالراء. قال: وليس في الباب ما يقتضي تعيينه من بين أنواع التجارة. قد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف، إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر التي أوردها في الباب ما يرجح أحد اللفظين، سواء قلنا البر أو البر أو البز، ليس في الحديث ما يدل عليه إلا عموم التجارة تشمل البر والبحر والحضر، و تشمل البر وغيره من ما يباع، وكذلك البز. فهذه الترجمة حقيقة ما في ما يرجح أحد الألفاظ الثلاثة. قال: وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف، إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر التي أوردها في الباب ما يدل على ترجيح أحد اللفظين. ما في ما يدل على ترجيح البر إلا مسألة المقابلة البحر، ومع ذلك ليس في الحديث ما يدل على أنه في البر دون البحر أو في البر دون الحضر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله حتى يؤدوه. هذه حال الصحابة رضوان الله عليهم، وحال من مدحهم الله جل وعلا في سورة النور. لكن مع الأسف أن حال كثير من المسلمين على خلاف ذلك، ألهاتهم التجارة عن ذكر الله، وألهاهم البيع والشراء، وعطف البيع على التجارة من باب عطف الخاص على العام، التجارة أعم من البيع، قد تكون بالبيع والشراء وغيرهما. الذي نشاهده من حال كثير من المسلمين أن ما يتعلق بالدين تبع، وهو المؤخر عن ما يتعلق بالدنيا مع الأسف الشديد، بخلاف حال الصحابة وخيار الأمة الذين همهم ما خلقوا من أجله، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، واهتمامهم بما يعينهم على ذلك بقدر الحاجة من التجارة والبيع والشراء، ليترفعوا به عن الحاجة إلى الناس، وليستعينوا به على ما خلقوا من أجله، لأن الهدف تحقيق العبودية. لكن البيع والشراء أمور الدنيا كلها مما يستعان به على تحقيق هذا الهدف، ومع الأسف أن الهدف صار وسيلة الآن، والغاية هي التي كانت وسيلة قلب. حتى عند بعض من ينتسب إلى العلم مع الأسف الشديد صاروا يؤثرون دنياهم على الدين وتساهلوا في أمور دينهم وحصل الضعف في الأمة بسببهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعظم، لكن مع الأسف أن الدنيا هجمت على القلوب واستولت عليها. وأما بالنسبة لعامة الناس فحدث ولا حرج، صار هو الهدف بحيث يتجه إلى أكثرهم أن يقال له لا تنسى نصيبك من الآخرة بدلا من أن يقال لا تنسى نصيبك من الدنيا، لأن من أوغل في تحقيق الهدف وهو تحقيق العبودية قد يغفل عن أمور الدنيا فيحتاج إلى أن ينبه. وحالنا الآن بالعكس، يحتاج أن يقال لنا لا تنسى نصيبك من الآخرة، وقد حصل النسيان من كثير من الناس في أمور الدين. كم من شخص ينسى الصلاة، تدخل عليها الوقت ويخرج ناسي في أمور لا تنفعه. أما أصحاب التجارات وأصحاب الصفقات والعقارات والأسهم وغيرها حدث ولا حرج، وهم في أثناء العبادة يصلونها بدون عقول فضلا عن تكون لهم قلوب يعقلون بها. وحصل أنهم في صلاة وهم يراقبون الشاشات أيام الأسهم، وفي صلاة الظهر جهر بهم الإمام وأمنوا وسمع من يقول آمين وهو ساجد. كل هذا سببه إيش؟ الاهتمام بالدنيا والغفلة عما خلقوا له. والله المستعان، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. كان الواحد منهم يعمل في مزرعته وبيده مسحاته، إذا سمع المؤذن وقد رفعها ألقاها سواء كانت على مقدمتي أو مؤخرتي، لا يريد أن ينشغل بعد أن يدعى إلى الله بما يلهيه عن الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف. الصرف مبادلة النقد بالنقد، فإن كان من جنسه فلا بد من التقابض والتماثل، وإن كان من غير جنسه فلا بد أن يتقابض يدا بيد مع والزيادة لا إشكال فيها إذا اختلف الجنس، فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذكر الحديث ثم عاد من إسناد إلى إسناد آخر. وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد فقال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال إلى آخره. الآن المفترض أن يكون هنا حاء تحويل من إسناد إلى آخر، لكن موضع الحاء حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار، هنا نقطة الالتقاء في ابن جريج، فلا يحتاج إلى ذكر الإسناد كاملا اللهم إلا من أجل الاختلاف في الصيغ، في صيغ الأداء عند المؤلف رحمه الله. أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألته البراء، البراء يقول بفتح الموحدة وخفة الرأي وبالمد ضبط لئلا يلتبس بأبي معشر البراء بالتشديد. البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إذا كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسأ فلا يصلح، يعني لا يجوز. هذا الربا، ربا النسيئة، هذا في النقد، في صرف مبادلة النقد في النقد لا بد أن يكون يدا بيد مهما كان الاختلاف، ذهب بفضة، دينار بدولار، ريال بدرهم، كلها لابد أن يكون الصرف يدا بيد. وقد تشتد حاجة بعض الوافدين إلى أن يحول نقود إلى أهله في بلده ثم يحتاج أن يصرف نقود البلد الذي هو فيه ما ليست نافقة في بلده، وحينئذ كيف يصنع؟ ويكثر السؤال عن هذا، مصري أو سوداني يشتغل بالسعودية مثلا وراتبه بالريال وتجارته بالريال، يريد أن يحولها إلى الجنيه المصري أو السوداني، فلا بد أن يصرف في الرياض ليحول جنيهات أو يحول ريالات تقبض هناك فتصرف هناك، لا بد من هذا. صحيح أنه قد يتضرر ويضيع عليه شيء من الفارق، لكن الأمر أعظم من كونه يتجاوز في مثل هذا. نعم. باب الخروج في التجارة، وقول الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إئذنوا له؟ قيل: قد رجع فدعاه. فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج في التجارة، وقول الله تعالى: انتشروا في الأرض. انتشروا في الأرض يعني اخرجوا. وابتغوا من فضل الله، وهو أمر بعد حظر، إذا قضيت الصلاة فانتشروا، بعد أن منعوا من البيع، بعد أن منعوا من البيع في وقت صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. ويسمونه هذا أمر بعد الحظر، وكثير من أهل العلم يطلق أنه للإباحة، انتشروا للإباحة. والمرجح عند أهل التحقيق أنه يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل هذا الحظر: إذا حللتم فاصطادوا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا، إلى غير ذلك من الأوامر التي جاءت بعد المنع والحظر. ما حكم الصيد قبل المنع؟ مباح على حسب الحاجة إليه، قد يضطر إليه فيجب عليه، إما صعد وأكل مات. نعم. إما صعد وأطعم من يقوت ومن يمون، ويتدرج في هذا، قد يكون باب الاستحباب وقد يكون للإباحة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام أو بن سلام، على خلاف بينهم، لكن الأكثر على أن الشيخ البخاري بالتخفيف، وكذلك والد عبد الله الصحابي عبد الله بن سلام، وما عدا ذلك كله بالتشديد. أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الذي سيأتي ذكره في الخبر، استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه يعني عمر كان مشغولا، فرجع أبو موسى، استأذن رجع، لما لم يؤذن له رجع، وهذا الأدب. فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل له: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: ائتني على ذلك بالبينة، ائتني بمن يشهد لك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. فشهد له أبو سعيد، وهذا من احتياط عمر، هذا من احتياط عمر، لأنه مع ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام ما بلغه ذلك، فأراد أن يحتاط لئلا يجرأ الناس على السنة. وليس في هذا مستمسك لمن يرد خبر الواحد، اعتمده المعتزلة في رد خبر الواحد، وإنما عمر رضي الله عنه قال ذلك من باب الاحتياط للسنة، لأنه قبل أخبار كثيرة من واحد. هذا مذهبه وديدنه، لكنه إذا حصل عنده أدنى تردد طلب من يزيل هذا التردد، فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، يعني هو موجود عندهم كلهم، بلغهم الخبر وانتشر بينهم، فقالوا لا يشهد لك على ذلك إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد، فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم يخفى عليك، يخفى على عمر ويخفى على أبي بكر ويخفى على الكبار ما عند الصغار والعكس. الهاني الصفق بالأسواق، هذا الشاهد يعني الخروج إلى التجارة. نعم شرح ولا اقرأ الشرح. مخلد بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللام، ابن يزيد من الزيادة الحراني بفتح المهملة وشدة الراء وبالنون مر في آخر الصلاة. عبيد مصغر ضد الحر، ابن عمير يعني مصغر عبد. نعم ابن عمير مصغر عمر أبو عاصم الليثي في التهجد، قوله عبد الله هو اسم أبي موسى الأشعري، وبذلك أي بالرجوع حين لم يؤذن للمستأذن، وعلى ذلك أي على الأمر بالرجوع، قوله ألهاني أي شغلني. فإن قلت طلب عمر رضي الله عنه البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد، قلت فإن قلت طلب عمر رضي الله عنه البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد، قلت فيه دليل على أنه حجة، لأنه بانضمام خبر أبي سعيد إليه لا يصير متواترا. قال النووي قال الأنصار ذلك إنكارا على عمر فيما قاله، قالوا إنه حديث مشهور بيننا معروف عندنا، حتى أن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وليس فيه رد خبر الواحد، لكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا، فالمراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى لا شك في روايته، فإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وزجرا لغيره، فإن من دون أبي موسى إذا بلغته هذه القضية وأراد وضع حديث خاف مثل قضية أبي موسى فامتنع منه. نعم، الشك الذي حصل ليس من تردد أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثقة أبي موسى أو صدقه، إنما لما استدل أبو موسى على فعله، استدل أبو موسى على فعله بخبر، يخشى أن كل من احتاج إلى شيء يفعله ويدعمه بدليل أن يأتي بدليل إما غير ثابت غير صحيح، أو يختلقه من تلقاء نفسه ليؤيد ما ذهب إليه. فأراد عمر رضي الله عنه حسم هذه المادة. نعم. باب التجارة في البحر. وقال مطر لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. قوله رحمه الله باب التجارة في البحر. قال مطر يقول الشارح: الظاهر أنه ابن الفضل المروزي شيخ البخاري، والحافظ بن حجر جزم بأنه مطر الوراق البصري، وهم الكرماني في هذا. قال: مطر لا بأس به، تجارة بالبحر، وإن كان فيها خطر إلا أن الغالب السلامة، ولو لاحظ الإنسان مثل هذه الأمور ما تحرك، حتى السير في البر كم سقط من شخص من دابته ومات، السير في الجو أشد خطورة، وإذا أراد الإنسان يتحسس من هذه الأمور فإنه لن تتم على يديه عمارة الأرض ولا تقوم بسببه مصالح الناس، فالإنسان يتسبب ويغلب الرجاء، والغالب والله الحمد السلامة، فلا بأس. قال: مطر لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، يعني ما ذكر البحر وما يتعلق به من ركوبه إلا بحق. ثم تلا: بعضهم استنبط من قوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، ما ذكر البحر، ما ذكر البحر، استدل به على أن ما وراء البحار لا يلزمه الحج، وهذا كلام ليس بصحيح، إنما ذكر الغالب، وأن مكة أكثر من يرد إليها من كان على الدواب أو على رجليه، لا سيما وقت التنزيل، من يأتيها من وراء البحار ما يأتيها أحد، وليس في هذا ما يمنع أن يحج الناس على البحر، فهذا القول ضعيف، بل لا حظ له من النظر، والحج ركن من أركان الإسلام لا بد من أدائه لمن استطاع. ما ذكره الله في القرآن إلا بحق. ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. مواخر الفلك، قال السفن، الواحد والجمع سواء، قال له فلك، الواحد فلك والجمع فلك. وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام، يعني السفن الكبار هي التي ترسو أمام الرياح، وأما الصغار فإنها تلعب بها الرياح. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة لويث بن سعد الإمام الفهمي المصري، حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث، وسياق الحديث مساق مدح، ركب البحر ليؤدي الدين الذي عليه، القرض الذي اقترضه، المبلغ الذي اقترضه من رجل من بني إسرائيل، اقترض وأشهد المقترض الله جل وعلا على هذا القرض، وحدد الوقت، ثم خرج إلى البحر المقترض علّه أن يجد من يدفع معه المال إلى صاحبه من يركب البحر، ما وجد أحد، عمد إلى خشبة فنشرها ووضع الدراهم التنانير فيها وألقاها في البحر، خرج الدائن المقرض إلى البحر علّه أن يجد صاحبه الذي اقترض منه، ما وجده، وجد هذه الخشبة فأخذها ليوقد عليها النار، ويوقد فيها النار، فنشرها فإذا فيها الدراهم وفيها ورقة تدل على أن هذا القرض الذي أقرضه إياه، وصل المبلغ، فتيسر سفينة فركبها المقترض ومعه المال البديل للمال الذي ألقاه في البحر، يعني دفع هذا المال مرتين، المرة الأولى وفاء بالوقت، الوقت المحدد، والثانية خشية من عدم وصول المال إليه، وهذا غلب الظن أنه ما يحصل، لكن قد أن القصة ساقها النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح لذلك الرجل الأمين، منهم من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم وهذا الكثير الغالب فيهم أن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. مع الأسف هذا حال كثير من المسلمين، عقود وعهود ومواثيق وشهود وتوثيقات من الحاكم ثم يحصل الإنكار، والله المستعان. لكن هل مثل هذه الطريقة اللي جاءت في الحديث الصحيح وسيقة مساق المدح يسوغ فعلها من مسلم؟ تمدين بمبلغ، حل هذا المبلغ وقلت أرسله بالبحر مثل ما فعل ذاك، تمدح ولا ما تمدح؟ في شرعنا النهي عن إضاعة المال. نعم قوي التوكل ووصل بحول الله وقوته، يعني مثل ما فعلت أم موسى بولدها ألقته في اليم. هل مهما بلغ الإنسان المسلم من التوكل هل له أن يصنع مثل هذا؟ لا يجوز له، في شرعنا لا يجوز. وساق الحديث اقرأ. قوله مطر، الظاهر أنه ابن الفضل المروزي شيخ البخاري، ورجح ابن حجر بل جزم بأنه مطر الوراق البصري. نعم. وبه أي بالبحر لأجل التجارة، إلا بحق نحو ابتغاء الفضل وهو عام للتجارة وغيرها. ومقصوده أن الركوب في البحر لم يذكر في القرآن مذموما. قوله وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، هكذا في سورة فاطر، وأما في سورة النحل وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا بتأخير فيه عن مواخر وبزيادة الواو وفي وبزيادة الواو في ولتبتغوا. الجوهري مخرت السفينة إذا مخرت السفينة إذا جرت إذا جرت مع صوته. ومنه قوله تعالى مواخر يعني جواري. الزمخشري مواخر أي شواق للماء يجريها. قوله بجريها، أحسن الله إليك، مواخر أي شواق للماء بجريها. قوله الفلك السفن أي المراد من الفلك في الآية الجمع بدليل المواخر. وسواء يحتمل أن يراد به أنه يستعمل مفردا كقفل وجمعا كأسد، وجمعا كأسد جمع الأسد، يعني فلك إما أن يكون مفردا كقفل أو جمع كأسد جمع أسد. نعم. وجمعا كأسد جمع الأسد، وأنه لفظ مفرد يطلق على الواحد وعلى الجمع. قوله تمخر السفن بالرفع والريح بالنصب وفي بعضها من الريح، فهو نحو قد كان من مطر أو من للتبعيض. ولا تمخر الريح بالنصب. ومن السفن صفة لشيء محذوف، أي لا تمخر الريح شيء من السفن إلا الفلك العظام، وهو بالرفع يدل على شيء ويجوز فيهما النصب. بدل عن شيء، وهو بالرفع بدل عن شيء ويجوز فيهما النصب. فإن قلت كل السفن مواخر، لماذا جازت البدلية هنا وجوزوا النصب على الاستثناء؟ لا تمخر الريح شيء من السفن إلا الفلك العظام، استثناء سالب مفرغ لا ينصب ما بعد إلا، إلا لو كان تام موجب لنصب. وهنا ايش قال؟ قال بالنصب إلا الفلك، هو بالرفع بدل من شيء. لا تمخر الريح شيء من السفن إلا الفلك، قال ويجوز فيهما النصب، لعل جواز النصب لا على الاستثناء، في هل الريح اللي تمخر السفن أو السفن اللي تمخر الريح. فالفلك إما فاعل وإما مفعول، يجوز أن يكون مرفوع على الفاعلية ويجوز أن يكون منصوب على المفعولية، لأنها إما ماخرة أو ممخورة. نعم. فإن قلت كل السفن مواخر للريح، قلت أثر الشق في العظام أكثر. قوله جعفر بن ربيعة بفتح الراء. نعم الصوت اللي هو المخر لا شك أنه الصوت في الكبار الفلك الكبار أوضح وأكثر. نعم. وعبد الرحمن بن هرمز بضم الهاء والميم وسكون الراء بينهما وساق الحديث إلى آخره وهو مذكور بطوله في باب الكفالة. قوله عبد الله لا تبع الحديث الثاني سم حسن الله إليه. باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. يعني باب في قول الله جل وعلا في الآية من سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. يعني من حضر صلاة الجمعة أثناء الخطبة مع النبي عليه الصلاة والسلام لما قدمت العير على ما سيأتي في الخبر. وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. العلاقة بين الآية الأولى والثانية إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قوله جل ذكر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أولئك في الآية الأولى حصل لهم من الذنب ما حصل لأنهم تركوا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب وخرجوا إلى التجارة وآثروها ولعلهم في حال أو في وقت ضرورة ماسة لمثل هذه البضاعة التي قدمت في هذه التجارة. وإلا فالأصل أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لكن الضرورات لها أحكامها. ومثل هذا يقع من البشر في مثل الحاجة الشديدة. وقال قتادة كان القوم وقد تقدم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه. يعني بسماع الأذان يجيبون داعي الله. حتى قال قائلهم إن الرجل الذي لا يحضر إلى المسجد حتى يسمع الأذان فإنه رجل سوء. وذكر عن بعضهم أنه قام 50 سنة ما أذنوا له في المسجد. هذه حال سلف هذه الأمة بخلاف ما آل إليه الأمر في وقتنا هذا ممن يتراخى ويتأخر عن الصلاة ويفوت شيء منها أو يتذرع بأقوال وبنصوص متشابهة ثم بعد ذلك يسوي لنفسه أن يصلي في مسجده في بيته ويترك الجماعة. ومع الأسف وجد بأن يترك الصلاة أصلا مع أن هذا كان غير متصور في العصور إلى وقت قريب. حتى قال من قال من علماء المغرب يقول الخلاف في كفر تارك الصلاة نظري افتراضي لأنه لا يتصور مسلم يترك الصلاة. ايش معنى افتراضي؟ يعني مثل ما يسأل يقرر أهل العلم في الفرائض يقول هلك هالك عن ألف جدة. يعني يمرن عليه الطالب بس ولا ما له وقوع ولا يمكن أن يتصور. وشوف اليوم أيامنا هذه كم في بيوت المسلمين من يتأخر عن الصلاة بل من يترك الصلاة والله المستعان. قال حدثني محمد وهو ابن سلام السابق قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية، ذكرنا أن ذلك الجيل لا يظن به أنهم إلا أنهم في ضيق شديد وحاجة ماسة إلى مثل هذه البضاعة التي قدمت، وإلا فوصفهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا الوصف الأصلي. فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قوله عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث، وبهذا أي بحديث أبي هريرة ومحمد أي ابن سلام. وين عبد الله بن صالح؟ سامش ها؟ تبع الباب السابق؟ وين الباب السابق؟ تجارة البحر. وين عبد الله بن صالح؟ لا ما موجود، ما عندنا شيء. اللي هو المعلق وقال الليث حدثني جعفر. ها؟ عندكم هذا؟ هو في عندنا معلق في البخاري. اي نعم بعد وساق الحديث حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به بعد، ما هو في أثناء الإسناد. قال وساق الحديث حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به، لأنه قال التعليق وقال الليث حدثني جعفر. قوله في آخره حدثني عبد الله بن صالح حدثنا الليث به فيه التصريح بوصل المعلق المذكور، ولم يقع ذلك في أكثر الروايات في الصحيح، ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضع، وكذا وقع في رواية أبي الوقت. والمتن المطبوع مع الكرماني على أكثر الروايات ما في شيء، ولكن مع ذلك ترجم له ذكره في الشرح. نعم سمعيك. ومحمد أي ابن سلام، ومحمد بن فضيل مصغر الفضل بالمعجمة الضبي تقدم في الإيمان. نعم سمع إليك. باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها غير عن غير أمره فله نصف أجره. قال رحمه الله باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات ما كسبتم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فالإنسان يتعامل مع الله جل وعلا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. والمراد بالخبيث هنا الردي. ولهذا لو كان عند إنسان أنواع من طعام واحد، أنواع من التمر، والتمر يتفاوت جودة، ومنه المتوسط ومنه الردي، الأفضل أن ينفق من الجيد ولا ينفق من الردي الذي لو أعطيه في مقابل دينه ما قبله. ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، من تبأخذه إلا إذا أيست من الوفاء، والأحسن من لا شيء. فعلى المسلم أن تطيب نفسه إذا تصدق، وإذا أعطى أن تجود نفسه وتطيب بالطيب مما يأكل لا مما لا يأنف من أكله. لكن لو كان عنده نوع من التمر ردي مما يأكله الناس يعني بعض الناس يأكل وعنده جيد، فقال بدلا من أرميه أتصدق به لأني أجد من يأكله. النهي هنا ولا تيمم الخبيث، والمراد به الردي ما هو المحرم، ليس المحرم، إنما المراد به الردي هنا، منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ يؤجر، لأنه أفضل من عدمه، وقد يوافق شخص مضطر إليه. مع الأسف أننا نمر من عند أبواب الناس وفي نفاياتهم ونجد أطعمة صالحة للأكل، بل يتمناها كثير من الناس، وليس السبب في ذلك النهي في هذه الآية، لا، الكسل، يتثاقل عن أن يحمله ويذهب به إلى من يستفيد منه، وهذا كله زهد في الخير وزهد في الثواب، فعلى الإنسان أن يحرص على أن ينفق مما يأكل من الطيب مما يحب، ولكن إذا كان إذا شح بما يحب بالأطيب فلا مانع أن يتصدق بالذي دونه، ولا يتصدق بشيء تأنف النفوس من أكله. مع الأسف أننا نجد من يحرص على الخير ويفطر الناس في المسجد الحرام، المسجد النبوي، في المساجد وفي غيرها من الأماكن المعدة لذلك، ويأكل شراء التمر لأناس لا يعرفون، ويقدمون للناس أشياء مع أن الموكل بذل الأموال، ما تردد في بذل الأموال الطائلة، ثم بعد ذلك الوكيل ذا ما يعرف شيء وليس من أهل التمر يقدم تمر قد يكون فيه ضرر على الآكل، وقد رأيت نوعا من ذلك في المسجد الحرام، كلمته لا ما يدري عن شيء، وكله يشتري تمر وراح اشترى أي شيء، تمر معروف منه أنواع إذا اختلطت بماء مثلا وهي شيء لينة واختلطت بماء ودخلت ثلاجة ولا فريزر ولا شيء فسدت، تقدمها للناس يتضررون بأكلها. كثير من الناس ما يعرف، الذين كانوا من ليسوا من أهل التمر ما يفرق، والموكل بذل المال وحرص على أن ينتفع الناس بأكله، ثم بعد ذلك قدم له مثل هذا لا عن قصد، لا من الوكيل ولا من الموكل، لكن على الإنسان أن يحرص على أن يبذل ما ينفع، وإذا تضرر الناس بهذا التمر قد يأثم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، غير مفسدة يعني ما تفسد على الزوج وعلى من تجب عليه نفقته هذا الطعام بحيث تتصرف فيه بما يتضرر فيه أهل البيت ويحتاجون إليه، غير مفسدة يعني من باب الإصلاح، أعطت أنفقت وتصدقت بشيء لا يضر أهل البيت، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب، يعني إذا أنفقت وأعطت شيء جرت العادة بأن مثله لا ينكر من قبل الأزواج، وإلا فلا بد من الاستئذان، إذا كان فوق ذلك لا بد من أن تستأذن زوجها أو تعرف من عادته أنه يرضى بمثل هذا، ولزوجها بما كسب، انفقوا من طيبات ما كسبتم، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. الخازن الأمين شريك في الأجر، لكن بعض الناس محروم، تجد على مستودع، أما مستودع خيري يوزع النفقات والملبوسات، وبعضهم على مستودع كتب يوزع لطلاب العلم، ومع ذلك يؤذيهم ويبخل عليهم ويتعامل معهم بقسوة، وقد لا يعطيهم شيئا، هذا محروم. والذي ائتمنه على ذلك ويعرف ذلك شريك له في الحرمان، لأن هذه من بيت المال أو من متصدق أو من موقف، ولا طبعت مثل هذه الكتب ووقفت إلا لطلاب العلم. رأينا من هذا النوع أصناف يأتيه التوجيه من رئيسه بالأمر بالصرف، ثم يقول لطالب العلم تأتينا بعد شهر، إذا جاء بعد شهر قال ما في شيء، بعد أسبوع، إذا جاء بعد أسبوع قال نفدت الكمية، وقد يقول نفدت وهي موجودة. وين هم عن هذه الأحاديث والخازن مثل ذلك، له أجر مثل الأجر اللي طبع الكتاب ووقفه، ويفعل بالناس مثل هذه الأمور. وبعض الناس، بعض هذا النوع منهم من يؤذي طلاب العلم وتوزع الكتب على غير مستحقيها وتوصل إليهم في بيوته من دون طلب، ثم مآل هذه الكتب الحراج، تعطى فلان وفلان ولا يستحقها يوديها الحراج، وطالب العلم الذي حريص عليها، طالب علم بحاجة إلى كتاب، ذهب إلى المستودع وقال والله أنت ما أنت بجامعي ما نعطيك، وهذا قديم ذا، هذا الكتاب بقى يصرف إلا للقضاة، وقد يكون أحق من كثير من القضاة هذا الطالب معروف، وليس الكتب وجودها في الأسواق مثل وجودها الآن. يقول دعاني شخص إلى ضيافته، لما دخلت البيت وجدت الكتاب اللي أنا أبي مصفوف بالكمار مع الدلال ومع البرقان من نفس المستودع، عليه ختم المستودع. يوم شفت الكتاب قلت له ايش رأيك يا أبو فلان أخذ هالكتاب واجيب لك طقم دلال تكمل الصفة؟ قال جزاك الله خير، الله يخذ لك ما موذيك، وهذا أخذ من المستودع وهذا محروم منه. جاب كرتون وضفه وقال تقهوى، قال لا ما بكهوى، إذا حصل على شيء ما كان يحلم به. هذا كثير في تصرفات الخزان، وأين هم من هذه النصوص؟ وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، والله المستعان. قال رحمه الله حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، والترجمة أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقت من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره، لكن شريطة أن تعرف أنه لا يمنع من ذلك، وإلا لا تجوز الصدقة إلا بإذنه. اقرأ الشرح. قوله باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وفي بعضها كلوا بدل أنفقوا وهو سهو. قوله عثمان بن أبي شيبة بفتح الشين وجرير بفتح الجيم وكسر الراء المكررة وأبو وائل بلفظ الفاعل من الوأل، من الوأل أي الهلاك. قوله غير مفسدة شقيق، شقيق بن سلامة. نعم حسن الله. نعم غير مفسدة أي منفقة في وجه لا يحل، فإن قلت الطعام إما للزوج فلا يجوز لها الإنفاق منه، وإما للزوجة فلا داخل للزوج فيه. قلت هو للزوج، وهذا ورد بناء على عادتهم أنهم يأمرون أزواجهم بالإنفاق على الفقراء من طعام البيت. قوله من غير أمره، فإن قلت ك كيف يكون لها أجر وهو بغير أمر الزوج؟ قلت قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره. فإن قلت تقدم أنه لا ينقص بعضهم أجر بعض فلما يكون له النصف؟ قلت ذلك فيما كان بأمره، أو أجرها هو نصف الأجر ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف. يكفي، بارك الله، صل على محمد.